السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، بحمد الله بدأنا في تفسير سورة جديدة، نتعلم ونتأدب بآداب القرآن الكريم، نسأل الله من فضله. سورة القصص، هذه السورة العظيمة، يقول الله تعالى فيها طاسيم ميم: تلك آيات الكتاب المبين، نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. تكلمنا في اللقاء السابق عن مقاصد هذه السورة العظيمة وعن مشابهة سيرة نبي الله موسى مع نبينا محمد صلوات ربي وسلامه عليه. وربنا تعالى افتتح هذه السورة بطاسيم ميم، هذه أحرف مقطعة تقدم الكلام عليها كثيرا، وذكرنا مجمل أقوال أهل العلم فيها أكثر من مرة، ومجمل القول منهم من قال إنها للتنبيه، ومنهم من قال إنها أسماء للسور، ومنهم من قال إنها أسماء لله تعالى، ومنهم من قال هي أحرف لا يعلم معناها إلا الله عز وجل، لا يعلم معناها إلا الله تبارك وتعالى، ولكنها سيقت للتحدي، وذكرنا ذلك بالتفصيل قبل ذلك. تلك آيات الكتاب، تلك الآيات المستحقة للتعظيم والتفخيم، فهنا لفظ تلك آيات، هذه الإشارة إشارة لتفخيم هذه الآيات البينات القرآن العظيم ولتعظيمه. آيات الكتاب المبين، آيات الكتاب، والقرآن يقال له كتاب لأنه مكتوب، وأهل العلم يقولون الكتاب لأنه مكتوب في اللوح المحفوظ، ومكتوب في المصاحف، ومكتوب أيضا بالصحف التي بأيدي الملائكة الكرام عليهم الصلاة والسلام. فهذا القرآن الكريم الله تعالى قال عنه المبين، المبين لكل ما يحتاجه العباد، مبين لكل ما يحتاجه العباد من معرفة ربهم، وهذا أجل مقصود في القرآن الكريم، ومعرفة حقوقه، ومعرفة أوليائه وأعدائه، ومعرفة وقائعه وأيامه، ومعرفة ثواب الأعمال وجزاء العمال. فهذا القرآن قد بينها غاية البيان التبيين، وجلاها للعباد ووضحها، وكذلك مبين هذا القرآن العظيم، مبين للحلال والحرام، وموضح للعقائد والأحكام، وأخبار الأولين والآخرين، وكذلك مبين أوامر الله وحقوق الله وجزاءه للمطيعين وعقابه للعاصين. ومن ضمن ومن جملة ما بين ما أبان هذا القرآن وأوضح قصة موسى مع فرعون، فإنه أبداها وأعادها في عدة مواضع، وبسطها في هذا الموضع في هذه السورة الكريمة، سورة القصص. فهنا هذا القرآن الكريم مبين، كما قال العلامة ابن عثيمين رحمة الله عليه، قال فائدة نفيسة: أن القرآن مظهر مبين للأمور لقوله تعالى المبين. هو مظهر مبين للأمور، هل هنا حذف المتعلق المبين يستفاد منه عموم إبانة القرآن لكل شيء؟ نعم، هذا من القواعد التفسيرية، أن حذف المتعلق يفيد العموم. يعني ربنا قال تلك آيات الكتاب المبين، ما قال مبين لماذا، وإنما عمم هذه اللفظة يستفاد منها العموم. قال يستفاد منها عموم إبانة القرآن لكل شيء. نعم، هذه من القواعد التفسيرية، أن حذف المتعلق يفيد العموم. قال تعالى وجدك عائلا فأغنى، ما قال فأغناك، لأن الله تعالى أغناه صلى الله عليه وسلم وأغنى به، اللهم صل وسلم عليه. وقال وجدك ضالا فهدى، ما قال هداك، لأن الله هداه صلوات ربي وسلامه عليه وهدى به، اللهم اجعلنا ممن اهتدى بهديه. إذن حذف المتعلق بقوله المبين يدل على أنه مبين لكل شيء، ويدل لذلك قوله تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. إذن أي مشكلة علينا في الدين من أين نحلها؟ من القرآن، والقرآن الكريم يرشدنا إلى الأخذ بالسنة، وما أتاكم الرسول فخذوه، وحينئذ لا يبقى في الدنيا مشكلة إلا وجد حلها في الكتاب والسنة. لكن القصور عن فهمها يكون له سبب آخر، إما هوى متبع وإما جهل. لذلك يبحث في الكتاب والسنة، هذا الذي عنده هوى وعنده جهل يبحث في الكتاب والسنة لعله يجد ما يبرر ما ذهب إليه. مثلا إنسان يريد أن يبرر الاشتراكية، يذهب يبحث في الكتاب والسنة عما يؤدي إلى هذا الرأي وليس قصده الحق، ويدل لذلك أنه لو وجد في القرآن والسنة ما يخالفه تركه وطلب غيره. وهكذا أيضا كل هؤلاء الذين يريدون أن يشرعوا قوانين أو أمورا أو أي شيء، إنما كانوا يرجعون الكتاب والسنة من أجل أن يبرروا مواقفهم، فإذا رأوا ما يخالفها أغمضوا أعينهم، وإن رأوا ما يشير إليها ولو إلى أبطالها فتحوا، ولو إلى إبطالها فتحوا أعينهم إلى رؤوسهم. هؤلاء في الغالب أنهم ما يتقون الله. لكن كما قال شيخ الإسلام تيمية رحمة الله عليه في العقيدة الوسطية، قال كلمة عظيمة، وهي والله إخواني كلمة نفيسة جدا، نريد من أنفسنا أن نتدبرها ونسأل الله ينفعنا بها. قال رحمه الله: من تدبر القرآن طالبا الهدى منه تبين له طريق الحق. هذه الكلمة في الحقيقة وزنها ثقيل. من تدبر القرآن طالبا الهدى منه، أمران: تدبر وطلب الهدى. التدبر بالفعل، طلب الهدى النية الصالحة، طالبا الهدى منه يتبين له طريق الحق. والشيخ رحمه الله جزم به لأنه في القرآن لا شك في هذا. إذن القرآن مبين لكل الأمور، إما من القرآن نفسه، إما من القرآن نفسه أو مما يرشد إليه، وذلك بالتحويل على السنة. أحيانا تعترضنا مسائل نبحث عنها في كتب الفقهاء كفقهاء الحنابلة وفقهاء الشافعية وغيرهم، لا نجدها، نرجع إلى القرآن والسنة نجدها موجودة، والكتاب والسنة الرجوع إليهما يفيد الإنسان في الحقيقة فائدتين عظيمتين. اسمعهما: الأولى الطمأنينة والاستقرار، يعني أن تطمئن، لأن هذا كلام الله، ومن أصدق من الله قيلا، وهذا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم أصدق البشر والمبلغ عن رب عز وجل. لأن اتباع كلام أهل العلم، وإن كان الإنسان يطمئن إليه بعض الشيء، لكن ما يكون طمأنينته إليه كطمأنينته إلى ما دل عليه الكتاب والسنة. الشيء الثاني أنه يستطيع أن يقنع غيره وغيره يطمئن، لأنه إذا قال إنسان: من قال هذا الشيء حرام؟ قال له: الله تعالى يقول كذا، ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كذا، حينئذ يطمئن. لكن لو أنه قال في الكتاب الفلاني، يقول الكتاب الفلاني هل صدر عن وحي ولا هذا، يقول الشيخ رحمة الله عليه: أنا أحب دائما أن يكون رجوعنا إلى الكتاب والسنة، وليس معنى ذلك أنني أقول نطرح كلام أهل العلم، لأن كلام أهل العلم مفاتيح لهذه الخزائن. وكم من إنسان لا يهتدي بالكتاب والسنة إلا حيث يدخل ما دخل إلا حيث يدخل ما دخل هؤلاء العلماء. ففرق بين من يقول اقتدي بالكتاب والسنة واطرح كلام أهل العلم ولا تلتفت إليهم ولا تلتفت لهم شيئا، هذا ليس صحيحا. هذا يعني أن بعض الناس الآن لا يرى كلام أهل العلم شيئا إطلاقا ولا يرجع إليه أبدا، فهذا ليس بصحيح. فدائما الحق يكون بين طرفين متطرفين. إذن في الكتاب تبيين لكل شيء، تبيين لكل شيء. نعم، وربنا تعالى يقول: تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق. قدم موسى لا شك لشرفه ولعلوه ولمكانته العالية عند الله سبحانه، فإنه كان عند الله وجيها عليه الصلاة والسلام، ومن سادات الأنبياء، من أولي العزم من الرسل عليه الصلاة والسلام، وكليم الله عز وجل. فربنا تعالى قال: نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق. والحق هنا المراد به العدل عفوا الحق هنا المراد به الصدق الذي لا ريب فيه ولا كذب. الصدق، لماذا الحق يفسر بالصدق؟ لأن الله تعالى قال: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام. فالحق إذا وصف به الخبر فهو بمعنى الصدق، وإذا وصف به الحكم فهو بمعنى العدل. تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. الله جل ذكره يقول: نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. فإن نبأ موسى وفرعون غريب وخبرهما عجيب لقوم يؤمنون، فإليهم يساق الخطاب ويوجه الكلام، حيث إن معهم من الإيمان ما يقبلون به على ما يقبلون به على تدبر ذلك وتلقيه بالقبول والاهتداء بمواقع العبر، ويزدادون به إيمانا ويقينا وخيرا إلى خيرهم. وأما من عداهم فلا يستفيدون منه إلا إقامة الحجة عليهم. وصانه الله تعالى عنهم وجعل بينه وبينهم حجابا أن يفقهوه. فربنا جل ذكره يقول: نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. وانظر إلى هذه اللفظة، جاء رب العزة سبحانه جل جلاله بالفعل المضارع يؤمنون، وهذا يراد به المتلبسون بالإيمان، وكذلك يدل على إيمانهم، على وجود إيمانهم الآن في الحال، وكذلك يستمر الإيمان معهم وإيمانهم متجدد. يؤمنون دائما أبدا يؤمنون. نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. وهنا يا إخواني في أول تفسير سورة هذه السورة العظيمة ذكر الحافظ ابن كثير رحمة الله عليه الحديث الذي رواه الإمام أحمد عن معد يكرب، قال: أتينا عبد الله فسألناه أن يقرأ علينا طاسيم ميم المئتين، فقال: ما هي معي، ولكن عليكم بمن أخذها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، خباب بن الأرت. قال: فأتينا خباب بن الأرت فقرأها علينا رضي الله عنه. هذا الحديث صححه، قال عنه العلامة الشيخ أحمد شاكر: إسناده صحيح. ثم قال: طاسيم ميم المئتين هي سورة الشعراء، وعدد آياتها 227 آية، فذكر عددها مع ترك كسر المئة. وأنا في الحقيقة على هذه الرواية لم يظهر لي وجه إيراد الحافظ ابن كثير لهذا الحديث في أول هذه السورة العظيمة، إلا أن يكون قصده، والله أعلم، أن طاسيم ميم الشعراء مع النمل بعدها مع طاسيم ميم القصص نزلت متتابعة، فهي نزلت متتابعة، الشعراء أولا ثم النمل ثم القصص، وهكذا ترتيبهم في كتاب الله في المصحف الذي بين أيدي المسلمين. تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون، كما قال تعالى: نحن نقص عليك أحسن القصص، أي نذكر لك الأمر على ما كان عليه، كأنك شاهد وكأنك حاضر، كأنك شاهد وكأنك حاضر. إن فرعون، ثم ذكر بداية هذه القصة، إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا، استكبر وتجبر. قال ابن عباس: والسدي استكبر وتجبر. وقال قتادة: علا في نفسه عن عبادة ربه بكفره وادعى الربوبية. وقيل: على بملكه وسلطانه، فصار عاليا على من تحت يده. والمراد بالأرض أرض مصر بإجماع أهل العلم، ولا شك في هذا. وهذه الآية العظيمة تبين بداية السبب الذي من أجله قسم الله تعالى فرعون وآله: إن فرعون علا في الأرض، علا في ملكي وسلطانه وجنوده وجبروته، فصار من أهل العلو فيها لا من الأعلين. وجعل أهلها شيعا، جعل أهلها أصنافا، صرف كل صنف فيما يريد من أمور دولته، يستضعف طائفة منهم هم بني إسرائيل، وكانوا في ذلك الوقت خيار أهل زمانهم كما قال الحافظ بن كثير، قال هذا وقد سلط عليهم هذا الملك الجبار العنيد يستعملهم في أخص الأعمال ويكدهم ليلا ونهارا في أشغاله وأشغال رعيته، ويقتل مع هذا أبناءهم يستحي نساءهم، يستحي يعني يبقي نساءهم أحياء إهانة لهم واحتقارا. وذكر غيره كما سنذكر إن شاء الله تعالى من كلام نعشور أنه في ضمن أنه يقتل الرجال ويقتل الأطفال ويستبقي النساء أن النساء يكون بغايا، لا ليس هناك سبيل الزواج، وقد حرم كما ذكر ابن عاشور وغيره والله أعلم بصحة ذلك، حرم الزواج لأنهم بالنسبة له عبيد، كانوا عبيدا في بالنسبة له، فلم قوم فرعون القط لم يتزوجوا من نساء بني إسرائيل فينتشر فيهم الزنا ويكونون والنساء تكون بغايا والعياذ بالله. فقال الحافظ ابن كثير رحمة الله عليه ويستحي نساءهم إهانة لهم احتقارا وخوفا من أن يوجد منهم الغلام الذي كان قد تخوف هو وأهل مملكته من أن يوجد منهم غلام يكون سبب هلاكه وذهاب دولته على يديه، وكانت القبط تلقوا هذا من بني إسرائيل فيما كانوا يدرسون من قول إبراهيم الخليل عليه السلام حين ورد الديار المصرية وجرى له مع جبارها ما جرى، حين أخذ سارة ليتخذها جارية فصانها الله تعالى منه ومنعها منه بقدرته وسلطانه، فبشر إبراهيم أو ومنعه منها أيضا بقدرته وسلطانه، فبشر إبراهيم عليه السلام ولده أنه سيولد من صلبه وذريته من يكون هلاك ملك هلاك ملك فرعون، من يكون هلاك ملك مصر على يديه. فكانت القبط تتحدث بهذا عند فرعون، فاحترز فرعون من ذلك وأمر بقتل ذكور بني إسرائيل، ولن ينفع حذر من قدر، لأن أجل الله إذا جاء لا يؤخر، ولكل أجل كتاب، والله لا ينفع حذر من قدر، مهما يعني فعل الناس لا يمكن أن يمنعوا قدر الله عز وجل. سبحانك ربي عز وجل تباركت وتعاليت. وهنا ابن عاشور رحمة الله عليه يقول ابتدأت القصة بذكر أسبابها لتكون عبرة للمؤمنين يتخذون منها سننا يعلمون بها علل الأشياء ومعلولاتها ويسيرون في شؤونهم على طرائقها، فلولا تجبر فرعون وهو من قبيح الخلال ما حل به وبقوم الاستئصال، ولما خرج بنو إسرائيل من ذل العبودية، وهذا مصداق المثل مصائب قوم عند قوم فوائد، وقوله عز وجل وعسى أن تكرهوا شيئا وخير لكم ومن أصدق من الله قيلا. وصورت هذه الآيات عظمة فرعون في الدنيا بقول على في الأرض لتكون العبرة بهلاكه بعد ذلك العلو أكبر العبر، الله أكبر. ومعنى العلو هنا الكبر وهو المذموم من العلو المعنوي، كالذي في قوله نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض، ولك أن تقارن بين هاتين الآيتين وهما في سورة واحدة، في سورة القصص في أولها وفي آخرها. في أولها إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم، وفي آخرها تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. نعم، وسبحان الله العظيم، هذه الآية لها مناسبة وستأتي إن شاء الله ذكرها بإذن الله. أمير من عمر بن عبد العزيز لما حضرته الوفاة سبحان الكريم ختم الله له بهذه الآية، تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة المتقين، قرأها وختم الله له بها رحمة الله عليه. ونسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يختم لنا ونحن طاهرين طيبين مباركين يتلون القرآن وفي أحسن حال يا رب العالمين بعد طول عمر وحسن عمل. قال ومعناه أنه يستشعر نفسه عاليا على موضع غيره ليس يساويه أحد، فالعلو مستعار لمعنى التفوق على غيره غير محقوق لحق من دين أو شريعة أو رعى حقوق المخلوقات معه، فإذا استشعر ذلك لم يعبأ في تصرفاته برعي صلاح وتجنب فساد وضر، وإنما يتبع ما تحدوه إليه شهوته ويرضى هواه، وحسبك أن فرعون كان يجعل نفسه إلها وأنه ابن الشمس. وليس المراد من العلو المذموم ليس من العلو المذموم رجحان أحد في أمر من الأمور، لأنه جدير بالرجحان فيه جري على سبب رجحان عقلي كرجحان العالم على الجاهل والصالح على الطالح والذكي على الغبي، أو سبب رجحان عادي ويشمل القانوني، وهو كل رجحان لا يستقيم نظام الجماعات إلا بمراعاته كرجحان أمير الجيش على جنوده ورجحان القاضي على المتخاصمين. وأعدل الرجحان ما كان من قبل الدين والشريعة كرجحان المؤمن على الكافر والتقي على الفاسق. وقال الله تعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكل وعد الله الحسنى. ويترجح في كل عمل أهل الخبرة به والإجادة فيه، وفيما وراء ذلك فالأصل المساواة. نعم، كلكم لآدم وآدم من تراب، من الذي يفضل في الدين؟ إن أكرمكم عند الله أتقاكم. قال: وفرعون هذا هو رمسيس الثاني، وهو الملك الثالث من ملوك العائلة 19 في اصطلاح المؤرخين الفراعنة، وكان فاتحا كبيرا شديد السطوة، وهو الذي ولد موسى عليه السلام في زمان على التحقيق، والأرض هي أرض مصر، فالتعريف فيها للعهد لأن ذكر فرعون يجعلها معهودة عند السامع، لأن فرعون اسم ملك مصر. ويجوز أن تجعل المراد بالأرض جميع الأرض، يعني المشهور المعروف منها، فيطلاق الأرض كيطلاق الاستغراق العرفي. فقد كان ملك فرعون رمسيس الثاني ممتدا فقد كان ملك فرعون رمسيس الثاني ممتدا من بلاد الهند من حدود نهر الكنك في الهند إلى نهر الطون في أوروبا، فالمعنى أرض مملكته، وكان علوه أقوى من علو ملوك الأرض وسادة الأقوام. سبحان الله العظيم، آمنت بالله، يعني انظر بالله عليك، ملك ملك متسع هذا الاتساع ويدير بحزم وقوة وجبروت، وسبحان الله العظيم، طمس الله على قلبه وطمس الله على عينيه وأعمى الله بصره وبصيرته ولم يهتدي لله رب العالمين، ويزعم أنه إله الكون وأنه رب العرش العظيم. قال: والشيعة جمع شيعة، والشيعة الجماعة التي تشيع غيرها على ما يريد، أي تتابعه وتطيعه وتنصره، كما قال تعالى: هذا من شيعتي وهذا من عدو. وأطلق على الفرقة من الناس على سبيل التوسعة بعلاقة الإطلاق عن التقييد أو عن التقييد. قال تعالى: من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. ومن البلاغة اختيار هنا ليدل على أنه جعل أهل بلاد القط فرقا ذات نزعات تتشيع كل فرقة إليه وتعادي الفرقة الأخرى ليتم لهم ضرب بعضهم ببعض، وقد أغرى بينهم العداوة ليأمن تألبهم عليه، كما يقال: فرق تحكم أو فرق تسد، هذه الحكمة الإنجليزية الكافرة مأخوذة من الفراعنة، وهي سياسة لا تليق إلا بالمكر بالضد والعدو، ولا تليق بسياسة ولي أمر الأمة الواحدة. وكان رمسيس الثاني قسم بلاد مصر، هذا كله كلام ابن عاشور رحمه الله في التحرير والتنوير. قال: وكان رمسيس الثاني قسم بلاد مصر إلى 36 إيالة، وأقام على كل إيالة أمراء نوابا عنه ليتسنى له ما حكى عنه ما حكي عنه في هذه الآية بقوله يستضعف طائفة منهم. اسمع يا أخي قول الله جل ذكره من أصدق من الله قيلا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحي نساءهم إنه كان من المفسدين الذين أفسدوا دين الناس وأفسدوا دنياهم. ودل ذلك على شدة تمكن الإفساد من خلق فرعون. وهنا أشار ابن عاشور رحمة الله عليه إلى عدة مفاسد وقعت بسبب أو حدثت بسبب فرعون. قال فحصل تأكيد لمعنى تمكن الإفساد من فرعون، ذلك أن فعله هذا اشتمل على مفاسد عظيمة. المفسدة الأولى التكبر والتجبر، فإنها مفسدة نفسية عظيمة تتولد منها مفاسد جمة من احتقار الناس والاستخفاف بحقوقهم وسوء معاشرتهم وبث عداوتهم فيهم وسوء ظنه بهم. هكذا الحاكم إذا تكبر على رعيته هكذا المفاسد تكثر والشرور تكثر وسوء ظن بهم، وألا يرقب فيهم موجبات فضل سوى ما يرضي شهوته وغضبه. فإذا انضم إلى ذلك أنه ولي أمرهم وراعيهم كانت صفة الكبر مقتضية سوء رعايته لهم والاجتراء على دحض حقوقهم وأن يرمقهم بعين الاحتقار، فلا يعبأ بجلب المصالح لهم ولا دفع المضار عنهم. وهذا والله مشاهد من بعض الظلمة الذين لا يبالون بشعوبهم ولا ينظرون لهم بعين الرحمة والشفقة ولا ينظرون لهم أنهم مثلهم، وإنما ينظرون أنهم كأنهم سادة والناس عبيد، والله سبحانه جل جلاله مطلع على عباده. قال ابن عاشور أن يبتز منافعهم لنفسه ويسخر من استطاع منهم لخدمة أغراضه، وأن لا يلين لهم في سياسة فيعاملهم بالغلظة، وفي ذلك بث الرعب في نفوسهم من بطشه وجبروته. فهذه الصفة هي أم المفاسد وجماعها، ولذلك قدمت على ما يذكر بعدها ثم عقبت بأنه كان من المفسدين. المفسدة الثانية أنه جعل أهل مملكة شيعا وفرقا وفرقهم أقساما، وجعل منهم شيعا مقربين منه، ويفهم منه أنه جعل بعضهم بضد بعض، وذلك فساد في الأمة، لأنه يثير بينهم التحاسد والتباغض ويجعل بعضها يتربص الدوائر ببعض، فتكون الفرق المحظوظة عنده متطاولة على الفرق الأخرى، وتكدح الفرق الأخرى لتزحزح المحظوظين عن حظوظهم أو عن حظوتهم بإلقاء النميمة والوشايات الكاذبة فيحل محل الآخرين. ما رأيك؟ ما رأيك يا الحبيب؟ ألم ترى هذا يحدث في بلاد المسلمين وغيرهم؟ قال وهكذا يذهب الزمان في مكائد بعضهم لبعض فتنة، وشأن الملك الصالح أن يجعل الرعية منه كلها بمنزلة واحدة، بمنزلة الأبناء من الأب، يحب لهم الخير ويقومهم بالعدل واللين، لا ميزة لفرقة على فرقة، ويكون اقتراب الأفراد أفراد الأمة منه بمقدار المزايا النفسية والعقلية. نعم نعم، هذا كلام نفيس رائع في غاية الروعة. يجعل الرعية كلها بمنزلة الأبناء، ويجعلهم القرب منه ومن له الحظ منه على مقدار المزايا التي يتميزون به وهكذا، لكن لا يفرق الناس، يجعلهم فرقا وأحزابا وشيعا ويعادي بعضهم بعضا وتذهب ثروات المسلمين بسبب ذلك. المفسدة الثالثة قال أنه يستضعف طائفة من أهل مملكته فيجعلها محقرة مهضومة الجانب، لا مساواة بينها وبين فرق أخرى ولا عدل في معاملتها بما يعامل به الفرق الأخرى، في حين أن لها من الحق في الأرض ما لغيرها، لأن الأرض لأهلها وسكانها الذين استوطنوها ونشأوا فيها. قال والمراد بالطائفة بنو إسرائيل، وقد كانوا قطنوا في أرض مصر برضا ملكها في زمن يوسف، وأعطوا أرض جاسان وعمروها وتكاثروا فيها ومضى عليهم فيها 400 سنة، فكان لهم من الحق في أرض المملكة ما بسائر سكانها، فلم يكن من العدل جعلهم بمنزلة دون منازل غيرهم. وقد أشار إلى هذا المعنى قوله طائفة منهم، إذ جعلها من أهل الأرض الذين جعلهم فرعون شيعا. ولا شك أن هذا فيه إشارة إلى العنصرية والقذرية، نسأل الله العافية والسلامة. وهذا يا أيها الحبيب يدلك على ما يقوم به الكفار على مدار العصور لتفريق المسلمين ولصرف المسلمين عن دينهم. يقومون بعدة طرق وعدة حيل لصرف المؤمنين عن دينهم، من ذلك القتل والقتال، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. وقال الله تعالى عن فرعون: فلا أقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولا أصلبنكم في جذوع النخل. وقال تعالى: وكان في المدينة 9 رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون. قالوا: تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهلي وإنا لصادقون. ومن ذلك الحروب الاقتصادية والتضييق على المسلمين في البيع والشراء والتعاملات، كما حدث للرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه في شعب أبي طالب، وكما أوصى أهل النفاق بعضهم بذلك فقالوا: لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا. وكما ترى أنت الحروب الاقتصادية الآن، أي دولة ليست على هوى الدول العظمى يقوم بحرب اقتصادية عليها حتى يجعلها تخضع لشروطهم ولما يمنون عليها، حسبنا الله ونعم الوكيل. وأيضا يقوم الكفار بالتشويش على القرآن الكريم وعلى السنة واللغو فيهما ومحاولة الخلط والتحريف، كما قال تعالى: وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. وكذلك اتباع المتشابه وترك المحكم وإثارة الشبه في أوساط المسلمين. اليهود الآن يقومون بإثارة الشبه فضلا عن النصارى، فضلا عن المنافقين، وفضلا عن الذين يظهرون الإسلام ويبطنون النفاق والعياذ بالله. فربنا تعالى يقول: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيت الرجل يتبع المتشابه ويترك المحكم فأولئك الذين سمى الله عز وجل فاحذروهم. ومما يقوم به أهل الكفر لإضعاف المسلمين إثارة النعرات الجاهلية والعصبيات الجاهلية، كما قالوا: يقولون لأن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، سبحان الله العظيم. وكذلك نشر الشائعات والأراجيف في أوساط المسلمين كما صنعوا في حديث الإفك، وكما قال الله عنهم: لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. ومن أيضا أسبابهم أو من طرقهم التلويح والتهديد بالطرد والإبعاد والإخراج من البلاد، الله المستعان الله المستعان. وقال: الذين كفروا رسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. وقال تعالى: أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم ناس يتطهرون. وهكذا: لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك، وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وكذلك من طرق المجرمين يصرف الناس عن دينهم من طرق الفساد التي يقومون بها التهديد بالسجون، كما قال فرعون: لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. وقتل الدعوات في مهدها، وهو الذي يسميه البعض تجفيف المنابع، كما كان فرعون يفعل من ذبح الأبناء. وهذا المبدأ فرق تسد هو شعار لأهل الكفر المجرمين، وللأسف الشديد وقع المسلمون في شباكهم، وكثير من المسلمين إلا من رحم الله يسير خلفهم يطلب نصرا وعزا ويظن أن عندهم الخير، ويحدث بذلك فرقة عظيمة بينه وبين إخوان المسلمين. وكذلك من الطرق التي يقوم بها الفساد نشر الفساد والشر والحض على اتباع الشهوات وتزيينها. قال الله تعالى: ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. وهكذا صور كثيرة نسأل الله العافية والسلامة يقوم بها أعداء هذا الدين لصرف المسلمين عن دينهم، وحتى يجعلوا حتى يكون إيمانهم ضعيف فيستطيعون أن يستولوا عليهم بدون قتال وبدون بذل جهد، وإنما يستولون على المسلمين وعلى ثرواتهم بأيدي المسلمين وبأفكار المسلمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. والعاقل العاقل الذي ينتبه ويعلم أن دينه أعز عنده من كل شيء. فنسأل الله الكريم رب العرش الكريم أن يجنبنا الفساد وأن يوفقنا لطاعته ورضاه، وصلوات ربي وسلامه على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.